بحيث لا يفطر أبدا. وقد تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن من صام الدهر، قال لا صام ولا أفطر. فصيام الدهر هذا لا يجوز. ولذا ذهب بعض أهل العلم لا بد من فطر 5 أيام، فطر يوم الفطر، يوم العيد من يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، وهي أيام التشريق، يعني المجموع 5 أيام. والأقرب والله أعلم أنه لا صيام فوق صيام داود عليه السلام، يعني لابد من صيام يوم وإفطار يوم، هذا أقصى شيء. هذا الذي أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندما أراد الزيادة قال لا أفضل من صيام داود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا صيام نصف الدهر، إذا قلنا بإفطار 5 أيام، إذا هذا صيام جل الدهر إلا 5 أيام في السنة فقط. وأما إذا قيل لا يجوز الصيام فوق صيام داود عليه السلام، فيكون هذا صيام نصف الدهر، فهذا هو الذي جاء الترخيص فيه. إذن القسم الأول أنه لا يجوز صيام الدهر. الثاني الأيام التي نهي عن صيامها بعينها، وهذه الأيام 3. أولا يوم الفطر، والثاني يوم الأضحى، هذه لا يجوز صيامها البتة، ليست 3 عفوا، يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامها البتة، لا يجوز صيامها البتة، لا في قضاء ولا في نذر ولا في كفارة ولا في شيء آخر، لا يجوز أن تصام مطلقا. الثالث الأيام التي نهي عن صيامها بقيد، ليست على الإطلاق لا يجوز صيامها، أحيانا يجوز صيامها وأحيانا ماذا؟ لا يجوز صيامها، أحيانا يجوز وأحيانا لا يجوز. مثلا يوم الجمعة، الجمعة إفراده ماذا؟ لا يجوز. وأما أن تضمه إلى الخميس أو تضم الجمعة إلى السبت فهذا جائز. إذن الذي نهي عنه هو إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأما أن تصوم الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة فهذا أمر مشروع. الثاني أيام التشريق، أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا في حالة واحدة، لمن حج متمتعا ولم يجد ماذا؟ ولم يجد الهدي. كيف؟ لا شك إذا لم يصم، إذا صام انتهى الأمر. فإذا حج الإنسان وكان قارنا، كان عفوا متمتعا، وعلى القول الراجح أنه لا يجوز القران إلا لمن ساق الهدي، أو هذا قول وجيه وقوي. فإذا يبقى المتمتع، إذا حج الإنسان متمتعا ولم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد يوم النحر، فيجوز أن يصوم أيام التشريق. فإذا صيام هذه الأيام ليس منهي عنه البتة، ليس منهيا عنه مطلقا، وإنما في حالة يستثنى ذلك، في حالة من لم يجد الهدي، لمن حج متمتعا. اليوم الثالث الذي لا يجوز صيامه وهو أيضا مقيد هو يوم الشك، لا يجوز صيام يوم الشك، إلا رجل كان يصوم ماذا؟ يصوم صوما، أو إنسان يقضي، فهذا نعم. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز صيام يوم الشك، ويدخل في يوم الشك اليوم الذي ماذا؟ اليوم الذي يليه. لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم اليوم الذي قبله، لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه هي الأيام التي جاء النهي عن صيامها. إذن على هذه الأقسام الثلاثة، يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامها البتة مطلقا، وأيام فيها تفصيل وهي التي تقدم ذكرها، وهي ثلاثة أنواع. وقبل ذلك لا يجوز صيام الدهر، فهذا الذي جاء النهي عنه. نعم. قال المصنف: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر يوم النحر. كراهية الصوم، الكراهية هنا للتحريم، فلا يجوز صيام يوم الفطر ويوم النحر. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت، في عام 400، خرج له الجماعة، وقد تقدم مرارا. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو بن عبيد الدراوردي المكي. وعبد العزيز الدراوردي توفي عام 86، وقد خرج له الجماعة. وتقدم لنا أن حديث على ثلاثة أقسام: إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، إذا حدث من حفظه فله بعض الأوهام، إذا حدث عن عبيد الله بن عمر فحديثه لا يصح. انقلبت عليه أحاديث عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف، وأخوه عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت، فانقلبت عليه الأحاديث، سمع من هذا وهذا وانقلبت عليه الأحاديث، فإذا روايته عن عبيد الله بن عمر لا يحتج بها. قال: نعم. قال عن عمرو بن يحيى وهو بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني، وعمرو بن يحيى وثقه الجمهور، عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني وثقه الجمهور. وأما يحيى بن معين فقد جاء عنه روايتان، أحدهما تفسر الأخرى. الرواية الأولى التي جاءت من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين أنه قال ليس بالقوي، قال ليس بالقوي. وجاءت رواية أخرى تفسر هذه الرواية، وهي رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن معين، فقال هو ثقة ولكنه اختلف عليه في حديثين. أما الحديث الأول فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه. فأما الحديث الأول، الأرض كلها مقبرة إلا الحمام، فهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، عمرو بن يحيى شك، هو رواه عن أبيه ثم شك هل فيه أبو سعيد الخدري في الإسناد أو ليس في الإسناد أبو سعيد. إذا كان في الإسناد أبي سعيد فهو ماذا؟ متصل عن أبي سعيد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا لم يكن في الإسناد أبو سعيد أصبح ماذا؟ أصبح نعم منقطعا، أصبح منقطعا مرسلا. ولذا رواة عن عمرو بن يحيى اختلفوا، بعضهم وصله وبعضهم ماذا؟ أرسله، نتيجة لشك عمرو بن يحيى. وقد تقدم لنا قديما في درس الترمذي هذا الحديث، ويعني رجحت صحته، رجحت الوصل وذهب جمع من الحفاظ إلى أنه مرسل، ومنهم أبو عيسى الترمذي ذهب إلى إرساله، ورجح وصله طبعا أبو محمد بن حزم على طريقة في أن ما يعتبر مثل هذا الاختلاف علة، ما عنده شيء اسمه علل. والإمام بن تيمية أيضا رجح وصله. أما الحديث الآخر وهو أنه كان يسلم عن يمينه، فذكر يحيى بن معين أنه وقع فيه اختلاف عليه، وهذا لم يتسنى لي مراجعة هذا الحديث أو الوقوف عليه، ولعله يراجع إذا أمكن مراجعتها الآن فبها ونعمت. المهم هذان الحديثان لا يؤثران على ثقته، هو ثقة. أما بالنسبة للحديث الأول شك، ما يدري هل في الإسناد أبو سعيد ولا ليس بالإسناد أبو سعيد، وقع عنده بعض الشك، فلذا وقع اختلاف عليه بسبب شكه، فهذا يعني يطرح أو يستثنى وينظر في الحديث الثاني، ولذا وثقه الجمهور فحديثه مستقيم، وقد خرج له الشيخان وبقية أصحاب السنن فحديثه مستقيم، ما سوى أو سوى هذين الحديثين بالنسبة للحديث الأول شك فيه، ولعل نقف على الحديث الثاني. فالراجح أنه ثقة. قال عن أبيه وهو يحيى بن عمار بن أبي حسن المازني، وهو ثقة بالاتفاق، هو ثقة بالاتفاق. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن يوم الأضحى لا يجوز صيامه، وسوف يأتينا الحكمة في ذلك، ويوم الفطر أيضا لا يجوز صيامه، وسوف يأتي الحكمة في ذلك. نعم، هذا الحديث إسناده جيد وقد خرجه الشيخان، فهو حديث صحيح. ولذا قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. إذن هذان اليومان لا يجوز صيامهما البتة، ومن نذر أن يصوم يوم العيد فلا يجوز له صيامه، عليه أن يكفر عن يمينه ويصوم غير هذا اليوم. نعم. قال أبو عيسى: وعمر بن يحيى هو بن عمار بن أبي حسن المازني، وأبو حسن اسمه تميم. نعم، المازني المديني، المديني نسبة إلى المدينة، الغالب في النسبة إلى المدينة النبوية يقال المدني ويقال المديني، مثل علي بن المديني أصلا من المدينة النبوية يقال المديني. هنا أبو عيسى قال المازني المديني، والأقرب أنه إذا نسب إلى المدينة النبوية يقال المدني. قال: وهو ثقة، وهذا ما تقدم ترجيحه، فالجمهور على توثيقه. واستدل على توثيقه قال: روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس، وبالذات شعبة ومالك في الغالب لا يرويان إلا عن ثقة، وتقدم لنا أن الرواة على أقسام فيما يتعلق بروايتهم عن شيوخهم فيما يتعلق بالثقة وعدمه، هناك من لا يروي إلا عن ثقة في الغالب كشعبة ومالك بن أنس كما تقدم، وهناك من يروي عن الثقات وعن الضعفاء كسفيان الثوري، وهناك من يكثر من الرواية عمن عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد مثلا. و الأئمة ينصون على هذا، وهذا مهم، إن كان لا يروي إلا عن ثقة وروى عن شخص ليس بالمشهور هذا يعتبر قرينة على ماذا؟ على توثيقه، هذا يعتبر قرينة على توثيقه. إن كان يروي عن الثقة وغيره هذا يعني ليس قرينة على التوثيق، لكن تقوي مثلا سفيان الثوري عندما يروي عن راوٍ هذا يعني يقويه بحيث يجعله مشهورا، بحيث روى عنا إمام وهو سفيان الثوري. نعم. وهذا ما يتعلق بالشخص الذي فيه جهالة، روى عنه سفيان الثوري، روى عنه سفيان بن عيينة، روى عنه حماد بن زيد، لا شك هذا يخرج عن حد الجهالة، هذا يقويه، هذا مما يقويه. نعم. وأما إذا كان يكثر من الرواية عن الضعفاء فهذا أحيانا قد يؤثر على نفس هذا الشيخ الذي يكثر من الرواية عن الضعفاء. ولذا قيل عن بقية حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. نعم. قال المصنف حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو الأموي القرشي الأموي الأبولي، الأبولي نسبة إلى الأبولة وهي الآن في البصرة، هي أقدم من البصرة، كانت من عهد الفرس ثم عندما جاء المسلمون بنوا البصرة فأصبحت هذه داخلة ضمن البصرة. نعم. فابن أبي الشوارب هو كان مقيما في الأبولة. نعم. ومحمد بن عبد الملك ثقة، هناك من وثقه وهناك من قال عنه صدوق، والراجح أنه ثقة لأنه لم يوصف أو لم يذكر بوهم، لم يذكر بوهم أو بخطأ، فالراجح أنه ثقة. وتوفي عام أو نحو 400. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري، توفي عام 82، خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في وقته، خرج له الجماعة. قال حدثنا معمر هو بن راشد البصري، ومعمر تقدم لنا التفصيل في حديثه، وتوفي عام 54، وقيل 53، وتقدم التفصيل في حديثه من جهة شيوخه ومن جهة رواة عنه. من جهة شيوخه حديث على 3 أقسام، هناك شيوخ هو مقدم فيهم كالزهري، هو مقدم في الزهري، وهناك شيوخ تكلم في روايته عنه كأبي إسحاق السبيعي، والراجح أن رواية عن أبي إسحاق الأصل فيها الصحة، وهناك شيوخ لم يقدم فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم. وأما الرواة عنه فأيضا الرواة عنه على قسمين، من سمع منه باليمن فحديثهم عنه أصح ممن سمع منه في العراق، فكان إذا جاء إلى البصرة بلده الأول كان يحدث من حفظه فيقع في الوهم والخطأ. نعم. قال عن الزهري وهو محمد بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وتوفي عام 24، وقيل غير ذلك. قال عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال أيضا مولى عبد الرحمن بن أزهر كما سوف يأتي في كلام المصنف، وعبد الرحمن بن أزهر ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيد هذا توفي عام 98 وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة، قال الزهري كان من أهل الفقه والقراءة، كان من أهل الفقه والقراءة، وقال ابن حبان أنه كان من فقهاء المدينة. الحافظ بن حجر بس ذكر توثيق فقط، وإلا ينبغي أن يقال ثقة فقيه أو ثقة فقيه مقرئ. نعم. قال شهدت عمر بن الخطاب، طبعا هو من كبار التابعين، والذين سمعوا من عمر ومن قبله يقول ابن حجر عنهم يجعلهم ابن حجر في الطبقة الثانية، الصحابة ثم كبار التابعين، ويجعل لهم حد الذين سمعوا من عمر رضي الله عنه، الذين سمعوا من عثمان وعلي هؤلاء الثالثة، وحتى أيضا من سمع من أبي هريرة وعائشة ممن تأخر بعد عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ثم بعد ذلك من سمع من صغار الصحابة كأنس بن مالك مثل سماع قتادة وثابت البناني، هؤلاء من الرابعة، ثم الذين رأوا الصحابة أو سمع من واحد من الصحابة أو رآهم ولم يسمع منهم يجعلهم صغار التابعين من الخامسة، مثل الأعمش. الأعمش رأى أنس ولكن لم يسمع منه. قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحر، في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذه هي السنة، البداء بالصلاة قبل الخطبة. وفي عهد بني أمية يعني مروان بن الحكم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد، أنكر عليه أبو سعيد هذا الفعل. فالسنة البداء بالصلاة أولا ثم الخطبة، يعني عكس الجمعة، الجمعة كما تعلمون يبدأ بالخطبة ثم الصلاة، وأما العيد فيبدأ بصلاة العيد ثم الخطبة. ولذا سماع الخطبة في الجمعة هذا في الأصل واجب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والمقصود إذا نودي للصلاة النداء الذي قبل الخطبة ثم تعقبه أو يعقب النداء الخطبة، تعقبه الخطبة. وأما بالنسبة لخطبة العيد فالأمر فيها ليس مثل خطبة الجمعة، ولذا جاء في السنن الترخيص في الجلوس لخطبة العيد، لكن هذا الحديث الذي فيه الترخيص في سماع خطبة العيد، من أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، هذا لا يصح موصولا، وإنما الصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب. قال: ينهى عن صوم هذين اليوم. قال: نعم، قال قبل الخطبة، نعم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم. هذه العلة في ذلك، هذا الفطر من نهاية الصوم المفروض، رمضان تعلمون هو الفريضة في الصيام، فسنة الشارع أنه يفرق ما بين الفريضة وما بين النافلة، أنه يجعل فاصل، يجعل حد ما بين الفريضة والنافلة، لئلا تختلط الفريضة، لئلا تختلط النافلة بأي شيء بالفريضة، لئلا تختلط النافلة بالفريضة. ولذا صيام رمضان كما تقدم نهي عن استقباله، وبعد أن ينتهي رمضان يجب فطر يوم العيد، يوم الفطر. فإذا رمضان متميز في البداءة وفي النهاية. ولذا تعلمون في صلاة الفريضة لا يجوز في صلاة الفريضة إذا انتهيت من الصلاة أن تقوم ورأسا تؤدي السنة الراتبة، كما في حديث معاوية رضي الله عنه الذي خرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن تتكلم أو تخرج. الكلام هذا فاصل، والخروج هذا فاصل أيضا، وأما وصل صلاة بصلاة فهذا لا يجوز. أيضا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية فلا صلاة إلا الفريضة. فإذا كنت ابتدأت بالصلاة وأقيمت الصلاة وأنت في أولها فعليك أن تقطعها. بعض الناس طبعا يسلم وهذا خطأ، لأن التسليم يكون عن صلاة ماذا؟ تامة، وهذا أنت الآن قطعتها مو بتامة، فتقطع الصلاة. بعض أهل العلم رخص إذا كنت في النهاية ماذا تفعل؟ نعم تستعجل فيها، نعم بعض أهل العلم رخص، ولا الحديث يعني عام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية إلا الفريضة. من رخص إذا كنت في النهاية أنك تكملها بسرعة قال المعنى إذا قيمت الصلاة فلا ابتداء لصلاة، وأنت الآن ما ابتدأت، أنت الآن على وشك الانتهاء، قد ابتدأت قبل أن تقام. نعم. ولذا في حديث ابن بحينة الذي في البخاري عندما قيمت الصلاة ووجد عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي قال: الصبح أربعا، هو لا شك راح يسلم من الركعتين ويدخل في الفريضة، لكن بما أن هذا الدخول رأسا، سلمت ودخلت أصبحت كأنها ماذا؟ كأنها متصلة، كأن صلاة واحدة، فأصبحت كأنها أربع. فإذا أيضا الصلاة المفروضة أيضا فيه فاصل بينها وبين غيرها في الابتداء، وأيضا فاصل في الانتهاء بينها وبين غيرها. ولذا من السنة أنك إذا انتهيت من صلاة من قراءة الفاتحة عفوا ماذا؟ تسكت، كما جاء في حديث الحسن عن سمرة، ثم تشرع بالقراءة بعد الفاتحة. تعلمون أن الفاتحة هي الفريضة، وما زاد فهو ماذا؟ سنة. وأيضا إذا ذهب بعض أهل العلم أنك إذا انتهيت من القراءة الثانية أيضا تسكت قليلا ثم تكبر للركوع، من أجل تمييز فرض القيام عن فرض الركوع. طبعا في حديث الحسن عن سمرة هو سكتتان في الحديث، لكن اختلف في هاتين السكتتين. أما السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وهذه ثابتة في حديث أبي هريرة الذي في البخاري ومسلم، عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت قال ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وأما السكتة الثانية والسكتة الثانية اختلف فيها، هل هي بعد الفاتحة أو بعد الانتهاء من ماذا؟ من القراءة مطلقا. فقيل بهذا وهذا، وذهب بعض أهل العلم يعني إلى أنك أيضا تسكت بعد أن تنتهي من الفاتحة، وتسكت أيضا بعد أن تنتهي من القراءة مطلقا، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، فهذه هي الحكمة في فطر يوم العيد. وقد ذكر ابن الحاج المالكي أن أناسا من أهل الجهل والبدع كانوا إذا انتهوا من رمضان صاموا ماذا؟ ستة من شوال بدون فطر يوم العيد، ويجعلون عيدهم متى؟ في اليوم السابع، يجعلون عيدهم في اليوم السابع. فهذا لا شك أمر لا يجوز البتة. نعم، قال أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين. فالأعياد الإسلامية لا يجوز صيامها، والأعياد الإسلامية تنقسم إلى قسمين، أعياد زمانية وأعياد ماذا؟ مكانية. أما الأعياد الزمانية الفطر والأضحى، وسوف يأتينا أيام التشريق ويوم عرفة أيضا. وأما المكانية فيوم عرفة أيضا، عرفة عيد مكاني وزماني. مكاني في اجتماع المسلمين في هذا المكان، اجتماع الحجاج، والاجتماع في مزدلفة، والاجتماع أيضا في ميناء، فهذه كلها أعياد مكانية، هذه كلها أعياد مكانية. وأما الأعياد الزمانية فهي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، وهي أيضا تكون أعياد مكانية لمن اجتمع أين؟ في الحج في أيام ميناء، فيكون اجتمع له العيدان الزماني والمكاني. وأيضا في الاجتماع في يوم عرفة اجتمع له العيدان لمن حج، الزماني أيضا والمكاني. والأعياد الزمانية على قسمين، أعياد كبرى وأعياد صغرى. الأعياد الكبرى هي الفطر والأضحى، وتقدم لا يجوز صيامهما البتة. وأما الصغرى فيوم الجمعة عيد الأسبوع، وولد بمن عيد أصغر يجوز صومه إذا قرنته بالخميس أو الجمعة مع السبت، وإنما المنهي عنا إفراده، الإفراد فقط، فهو ليس عيد على عيد أكبر. إذا قرنته بعيد الفطر والأضحى يكون بالنسبة لهما عيد أصغر. نعم، قال وعيد للمسلمين، قال: وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. فمن السنة في يوم الأضحى أن من أراد أن يضحي أنه لا يبادر إلى الإفطار إلا بعد أن ينتهي من صلاة العيد، ثم إن كان عنده ذبح يأكل من ماذا؟ من ذبيحته. بخلاف الفطر كما تعلمون السنة أنك لا تخرج العيد إلا وأنت قد أفطرت، إلا وأنت قد أفطرت. فهذا الفرق ما بين الفطر والأضحى فيما يتعلق بالأكل. فالفطر السنة أنك تبادر إلى الأكل، وذلك بأن تأكل تمرات وترا كما في حديث أنس. وأما في الأضحى فالسنة أنك تؤخر الأكل حتى تصلي ثم تأكل من ذبيحتك. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، وإسناد أبي عيسى إسناد صحيح، وكما تقدم هذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم. قال: وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق. نعم. قال: حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة زاهد في عام 43 و200. قال: حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الإمام توفي عام 97 و100. قال: عن موسى بن علي، طبعا هو يعني لا يحلل من صخر اسمه أو اسم أبيه إذا كان الكلام لموسى، وتقدم لنا قبل بعض من قبل في بعض الدروس أن السبب في ذلك أن في عهد بني أمية كانوا يعني يزجرون أو يعني يعاقبون من يسمي بعلي، فقال هو علي، ولا هو في الأصل علي لكن اشتهر بعلي. نعم، موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري، وهو ثقة وثقه الجمهور، وتكلم فيه يحيى بن معين، الجمهور وثقوه، وأما يحيى بن معين فقد تكلم فيه فقال ليس بقوي، وابن عبد البر قال ليس بحجة فيما تفرد به، ليس بحجة، وأظن ابن عبد البر اعتمد على قول يحيى بن معين، اللي أظن أنه اعتمد على قول يحيى بن معين، والجمهور على توثيقه، والراجح هو أنه ثقة، لأن يحيى بن معين رحمه الله لم يذكر أنه يعني جرح مجمل، ولم يذكر أنه أخطأ في كذا وكذا أو أتى بما يستنكر وما شابه ذلك. نعم، فحديثه مستقيم وراجح أنه ثقة، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن، وتوفي عام 63 و100. قال: عن أبيه وهو علي بن رباح أو علي بن رباح على التصغير اللخمي المصري، وهو ثقة بالاتفاق، هو ثقة بالاتفاق، ولد سنة 15 وتوفي 19 و100. نعم. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة، هذا اليوم الأول، ويوم النحر هذا ثانيا، وأيام التشريق وهي ثلاثة كما تعلمون، هذه خمسة، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذن هذه هي أعياد المسلمين، وبالتالي بما أنها أعياد إذن هي أيام أكل وأيام شرب، وطبعا جاء في رواية عند الدارقطني وأيام بعال. نعم، لكن الذي في صحيح مسلم وعند أبي عيسى هي أيام أكل وشرب. نعم، فهذه خمسة أيام. بالنسبة ليوم عرفة كما تعلمون يعني ليس من السنة أن يصام بعرفة، ولكن يستحب صيامه لمن لم يحج، لمن كان خارج عرفة. وتقدم لنا في حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن صيام عرفة كفارة لسنتين. نعم، فهو يوم عيد، ولكن هذا العيد ليس هو أكبر مثل عيد الفطر أو الأضحى، لو كان أكبر لا يجوز صيامه، والمقصود بالنسبة لهما، وإلا تعلمون يوم عرفة من أعظم الأيام. نعم، قال ويوم النحر، وتقدم لنا في حديث عبد الله بن قرط أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القوم، وهو اليوم الحادي عشر، يقومون الناس بمنى. نعم، فيوم النحر لا يجوز صيامه البتة مطلقا. قال وأيام التشريق، والأرجح والله أعلم أن أيام التشريق ثلاثة أيام، بعض أهل العلم يقول يومان، وبعض أهل العلم يقول ثلاثة، ولعل هذا هو الأقرب. أيام التشريق أيضا لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما تقدم. نعم، تعلمون أن صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج، تلك عشرة كاملة، فإذا فاتت الإنسان أن يصومها قبل يوم النحر يصومها بعد يوم النحر. هكذا جاء في حديث، جاء في أثر عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، قال وفي الباب عن علي وسعد وابي هريرة إلى آخره. قال حديث عقبة ابن عامر حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد، وصححه أيضا ابن حبان بالإضافة إلى بعيسى الترمذي. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أصحاب النبي كما تقدم، عائشة وأبو هريرة، عائشة عفوا وعبد الله ابن عمر، رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، فالجمهور يذهبون إلى أن أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن حج ولم يجد الهدي ولم يتيسر له الصيام قبل يوم النحر. قال وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. قال وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد الفهم المصري الإمام يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. نعم، لكن تعلمون إذا استهر شيء فيعني عرف بهذا الشيء الذي اشتهر به، يعني مثل إسماعيل بن علي كان رحمه الله لا يرضى أن يقال إسماعيل بن علي لكن اشتهر. أبو الزناد كان لا يرضى أن يكنى بأبي الزناد، كان كنيته أبو عبد الرحمن، لا يرضى أن يكنى بأبي الزناد لكن اشتهر بذلك. نعم، قال باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. اختلف أهل العلم في الحجامة بالنسبة للصائم، هل تفطر أو لا تفطر، قولاني، والقول الثالث أنها كانت في الأول تفطر ثم نسخ هذا فأصبحت لا تفطر، ثلاثة أقوال في المسألة، والأقرب والله أعلم أن الحجامة لا تفطر، والدليل على هذا ما جاء في حديث شعبة الذي عند البخاري عن ثابت بن أنس، عن ثابت البناني قال سألنا أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم، وفي رواية شباب عن شعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، وزاد شعبة في روايته شباب عن شعبة أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا من أجل الضعف، يعني ما كان يكرهون إلا إذا كانت تؤدي بالشخص إلى ماذا؟ إلى أن يضعف. بعض الناس ما يتأثر، وبعض الناس إذا كان يتأثر فعليه أن لا يفعل ذلك في وقت الصيام. فهذا حديث نص في المسألة، هذا حديث نص في المسألة، رواه البخاري. عندنا أيضا حديث آخر رواه البخاري وسوف يأتي، وهو ما رواه عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. فهذا حديث آخر في البخاري. وذهب بعض أهل العلم أن هذا قبل، عفوا، أن هذا بعد الفتح، يعني في آخر عهده صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، لأن جاء في بعض الأحاديث طرى الحاجم والمحجوم في أثناء فتح مكة ثم رخص بعد ذلك. وجاء في ذلك أيضا يعني حديث عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال والحجامة للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، قال لم يحرمهما، يعني الأولى عدم المواصلة وعدم الاحتجام بالنسبة للصيام، لأنه قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا الإسناد صحها بن حجر، وفي النفس منه شيء، لأن الحديث الأخرى يعني فيها الزجر الشديد عن المواصلة، ومن أراد أن يواصل فليواصل إلى الفطر. المهم هذا إسناده يعني قوي وصحها بن حجر، وجاءت أنه رخص في القبلة والحجامة للصائم، جاء بأنه عليه الصلاة والسلام رخص القبلة والحجامة للصائم. المهم عندنا حديث أنس وحديث ابن عباس، هذا الأول. ثانيا من الأدلة أن أكثر الصحابة كانوا لا يرون أن الحجامة تفطر الصائم، أكثر الصحابة. حديث أنس تقدم، أكنتم تكرهون؟ وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في البخاري معلقا عن أم علقمة قالت كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا، كنا نحتجم عند عائشة في وقت في رمضان أو في الصيام ولا تنهانا. وعائشة تعلم كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأكثر من الصحابة والله أعلم أنهم كانوا لا يرون أن الحجامة تفطر. وقد علق البخاري وإن كان بصيغة التمريض ذلك عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأم سلمة. ونذكر راجعت في مصنف من أبي شيبة وعبد الرزاق فوجدت أن أكثر الصحابة كانوا لا يرون أن الحجامة تفطر. وممكن أن نضم إلى ذلك دليلا ثالثا، وهو ما تقدم الإشارة إليه، أن هذا نعم رخص الترخيص، وأيضا أن أحاديث الإفطار، أحاديث عفوا أن الحجامة لا تفطر، هي الأقرب، هي المتأخرة، هي المتأخرة. نعم. وبعض أهل العلم يجعل مثل هذا قاعدة حتى لا يتكرر ماذا؟ النسخ. يعني إذا قلنا أن كان يعني كانت لا تفطر ثم أصبحت تفطر، والأصل قبل ذلك أنها يعني لا تفطر حتى يأتي دليل أو نحو ذلك. المهم عندنا ما تقدم أن الأقرب أن الحديث التي فيها أن لا تفطر هي المتأخرة، رواها أنس ورواها ابن عباس. نعم. فالأقرب أن الحجامة لا تفطر، والله تعالى أعلم. لكن لا شك يعني الاحتياط لا شك هو الأولى، الاحتياط لا شك هو الأولى. وأما ما يتعلق بالتحليل، تحليل الدم، فتحليل الدم إذا قلنا الحجامة لا تفطر فمن باب أولى ماذا؟ تحليل الدم. وحتى بعض أهل العلم من يرى أن الحجامة تفطر يقول أن تحليل الدم إن كان يسير لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مفطرا، يقول إذا كان يسيرا لا يعتبر مفطرا. نعم. التبرع بالدم طبعا التبرع مو مثل التحليل كما تعلمون، التبرع أكثر. فالتبرع يعني الذي يقول بأن لا تفطر الحجامة يقول التبرع بالدم لا يفطر، يقول التبرع بالدم لا يفطر، والذي يقول بالتفطير يقول يفطر التبرع بالدم لأنه غالبا يكون كثير. نعم. ولا شك هو يضعف، ويعني الأصل في التبرع إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني لا يمكن التأخير فبها، وإلا إذا كان هناك ضرورة فيكون بمثابة يعني المريض المضطر إلى ذلك. نعم. فهذه المسألة طبعا الكلام فيها في كتاب الصيام كثير، ولا حديث فيها كثيرة أيضا، لأنه جاءت أحاديث كثيرة أفطر الحاجم والمحجوم كما سوف يأتي. حتى أنا مرة سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول أنا في هذه المسألة مقلد، وعندما قيل له يعني هذا الحديث عند البخاري وكذا قال أحمد أعلم من البخاري في الحديث، وهي طبعا يعني المسألة هذا طبعا اجتهاده رحمه الله، ويعني ما رواه البخاري هذه حديث صحيحة، هذه حديث صحيحة. المهم المسألة فيها الخلاف بين أهل العلم، وجمع من المحدثين كأحمد وابن خزيمة وفلان يذهبون إلى أنها تفطر، وظاهر كلام البخاري أنه لا يرى التفطير بها، لا يرى التفطير بها. إيه نعم نعم. والإمام أحمد يقول بالإفطار، يقول بالإفطار. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري وهو ثقة حافظ، ومحمود بن غيلان وهو أيضا ثقة ثبت، ويحيى بن موسى وهو البلخي وهو ثقة، كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني توفى عام 11 و200، وتقدم التفصيل في حديثه. قال عن معمر بن راشد تقدم، قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي اليمامي وهو أيضا ثقة ثبت، وتوفي عام 32 و100، وقيل قبل ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو أحد من تدور عليهم الأحاديث كما ذكر علي بن المديني. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض وهو الكناني، وإبراهيم بن عبد الله بن قارض ذكر بن حبان، ذكر بن حبان عفوا في الثقات، وقال بن خلفون ثقة، وصحح له أبو عيسى هذا الحديث، صححه أبو عيسى وصحح له بن حبان والحاكم، فالأقرب أنه ثقة. ومما يدل على أنه ثقة أن سادات التابعين من أهل المدينة قد رووا عنه، من أهل المدينة وغيرهم رووا عنه يحيى بن أبي كثير وهو يعني ثقة مشهور، ثقة ثبت، وروى عنه أكثر من ذلك عمر بن عبد العزيز، وروى عنه أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وروى عنه أبو صالح السمان. ولذا قال ابن خلفون ثقة، وصحح له من تقدم فراجح أنه ثقة، إبراهيم بن عبد الله بن قارض الكناني. نعم. هناك راوي اسمه عبد الله بن إبراهيم بن قارض، قيل أنهما اثنان وقيل هما واحد، والمزي رجح أنهما واحد. طبعا اختلف على الزهري، اختلف على الزهري في رواية، في رواية نعم في بعض الروايات عن الزهري، في رواية يونس بن في رواية يونس بن يزيد، رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري عن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، وروى جمهور أو أكثر من هؤلاء من أصحاب الزهري، جمهور أصحاب الزهري أو أكثر من ذكرت قالوا عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، وفي رواية يونس بن يزيد الأيلي مع زميله قالوا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، لكن يعني المشكلة أنه جاء في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح السمان قال عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، قال عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض عن أبي صالح السمان أو عن غيره، فهذا يعني يشكك أن هما شخصان. أما بالنسبة للزهري لا، يعني يقال يرد هذا الاختلاف إلى رواية الأكثر، لكن جاء من طريق آخر عبد الله بن إبراهيم بن قارض يعني أن هذا يكون شخص آخر. المهم حنا علينا بإبراهيم بن عبد الله بن قارض الكناني وهو ثقة، وكما ذكرت رجح المزي أنهما واحد. قال وحتى الظاهر بن حجر تابع المزي في ذلك. قال عن السائب بن يزيد وهو الكندي، والسائب بن يزيد الكندي صحابي صغير وحج به وعمره 7 سنوات حجة الوداع، وبقي إلى 91، ولذا ذكر أنه آخر من توفي من الصحابة بالمدينة، آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة السائب بن يزيد الكندي. قال عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. قال أبو عيسى والبابي عن سعد وعلي إلى آخره. قال حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه أيضا ابن حبان ورجاله كلهم ثقات. قال وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال صح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وطبعا جاء عن علي بن المديني خلاف ذلك. قبل أن نأتي لكلام علي بن المديني، وقع في بعض النسخ ومعقل بن سنان ويقال معقل بن يسار، وقع في بعض النسخ العكس ومعقل بن يسار وقيل معقل بن سنان، والخلف في ذلك سهل. قال وذكر عن علي بن عبد الله بن المديني، وأبو عيسى ينقل كلام علي بن المديني، ولو جمع يعني لكان نوعا ما يعني أقوال كثيرة نوعا ما. وتقدم لنا أن المصدر الثاني لأقوال البخاري بعد كتبه هي كتب من؟ كتب أبي عيسى الترمذي، هي المصدر الثاني لأقوال البخاري بعد كتبه. ولذا تجد هناك بعض الأقوال التي تخالف، تجد بعض الأقوال ينقلها الترمذي عن البخاري تخالف ما قرره في بعض كتبه، فما نقله بعيسى عن البخاري هو المتأخر، لكن ما قرره في كتبه له ميزة، يعني هنا قرره في كتبه. هنا جوابات لأي شيء؟ لأسئلة. ما قرر الأصل أقوى، لكن المتأخر ما نقله الترمذي. قال وذكر عن علي بن عبد الله بن المديني أنه قال صح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلاب الحديثين جميعا، حديث أو حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. هو وقع خلاف على أبي قلابة، فبعضهم رواه عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وبعضهم رواه عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شداد بن أوس. رواية يحيى بن أبي كثير جمع بينهما، رواية يحيى عن أبي قلابة عن ثوبان وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وشداد بن أوس، عن ثوبان وشداد بن أوس، فدل هذا على أن أبو أسماء قد رواه عن شداد ورواه عن ثوبان، كلاهما روى هذا الحديث عن هذين الرويين أو هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، بهذا يقول ابن المبارك. أما بالنسبة لأبي موسى فجاء عنه أنه كان يرى أن الحجامة تفطر، وأما بالنسبة لعبد الله بن عمر كان يحتجم وهو صائم، إلى أن يعني كبر أو أخيرا ترك الحجامة في حال الصيام، صار يحتجم في الليل، لأنه ماذا؟ نعم، عندما كبر ضعف، فالحجامة إذا كان هو في الأصل ضعف فالحجامة تزيده ماذا؟ تزيده ضعفا. وإلا الذي يظهر أنه يرى أن الحجامة لا تفطر، وجلس مدة فيما يظهر برهة أنه يحتجم وهو صائم. نعم. قال وبهذا يقول ابن المبارك. قال وسمعت إسحاق ابن منصور يقول, قال إسحاق ابن منصور الكوسج وهو ثقة حافظ توفي عام 51 و200 يقول قال عبد الرحمن ابن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. وأقوال عبد الرحمن بن مهدي يعني قلما توجد إلا في ماذا؟ أقوال الفقهية, قلما توجد إلا في جامع أبي عيسى, قلما توجد إلا في جامع أبي عيسى ومثله ابن المبارك, لكن بالذات عبد الرحمن بن مهدي. يعني المصنفات في الغالب تنقل يعني أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كسفيان الثوري وأمثالهم, لكن يعني من تأخر أقل تنقل أقوالهم. فبالنسبة لأقوال ابن مهدي وعبد الله المبارك يعني كتاب الجامع لأبي عيسى هو مصدر رئيس لهذه الأقوال. قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجمه وصام فعليه القضاء, إذن يرى أن الحجامة تفطر. قال قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن منصور له سؤالات لأحمد ولإسحاق بن راهوية الذي هو إسحاق بن إبراهيم, له سؤالات يسأل فيها أحمد وإسحاق, وفي الغالب ماذا؟ يتفقان في الغالب, يتفقان في الفتوى في جواب السؤال, في الغالب يتفقان. نعم. قال وأخبرني أي أبو عيسى أخبرني وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم, ولا أعلم واحدا من الحديثين ثابتا. هو يرى حديث احتجم وهو صائم أنه ضعيف, وحديث أفطر الحاجم والمحجوم أيضا يرى أنه ضعيف. فأما الأول فقد رواه البخاري وسوف يأتي حديث ابن عباس, وأما افطر الحاجم المهجوم فرواه جمع من الصحابة, رواه جمع من الصحابة. نعم. وهذا النقل عن الشافعي الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة جليل توفي عام 61 و200 ينقل أقوال الشافعي التي كانت بمصر ولا بالعراق؟ كانت بالعراق. الزعفراني نسبة إلى الزعفرانية قرية ببغداد لا زالت موجودة بهذا الاسم, فهو ينقل أقوال الشافعي عندما كان بالعراق. عندما ذهب الشافعي إلى مصر تغير اجتهاده, فتغيرت بعض أقواله, فلذا المذهب القديم والمذهب الجديد. فالمذهب الجديد ما كان بمصر والقديم ما كان بالعراق. فمن ميزات جامع أبي عيسى أنه ينقل أقوال الشافعي القديمة, وهذا منها. نعم. وطبعا كلا الحديثين ثابت. قال ولا أعلم نعم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل. طبعا تعلمون الإمام الشافعي فقيه وأصولي, وفي الحديث ليس مثله في الفقه والأصول, ولذا قال لتلميذه أحمد قال إذا صح الحديث عندكم فأخبرني به أذهب إليه. وقالوا يقصد الشافعي يقصد ما كان من حديث أهل العراق, إن يعني عند علم بأحاديث أهل الحجاز لكن تخفى عليه أحاديث أهل العراق, فقال إذا صح الحديث عندكم فأخبرني به حتى أذهب إليه. فأحمد وإسحاق بن راهوية والبخاري وأمثالهم لا شك هم أعلم من الشافعي في هذا الباب, في باب الاطلاع على السنة النبوية والأسانيد, وهذا من تواضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأحمد قد درس عليه الفقه والأصول. نعم. قال ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي, وإن احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. نعم. عند كلا الحديثين قل لم تثبت لا هذا ولا ذاك, لا في الإباحة ولا في المنع. قال أبو عيسى هكذا كان يقول الشافعي ببغداد, وأما بمصر فمال إلى الرخصة, رخص في ماذا؟ في الحجامة، ولم ير بالحجامة للصائم بأسا. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. هذا حديث ابن عباس، حجة الوداع هي آخر شيء. نعم، وتقدم ترجيح ذلك، وسوف يأتي أيضا زيادة على هذا. قال: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. كيف يا أبو؟ نعم، حديث والله يعني حديث رافع بن خديج حديث صحيح، وحديث أيضا شداد وثوبان كلاهما أيضا حديثان صحيحان، فهذه الحديث أحاديث صحيحة. طبعا تقصد أنت خلاف الحفاظ في ترجيح بعض على بعض. نعم ايه نعم نعم نعم نعم نعم والله لا والله لعل يراجع الظاهر حديث نعم نعم هو يقصد يعني تقصد من حديث رافع بن خديج هو طبعا ابن معين عندما نقول لكلام الإمام أحمد أنه قال لا يصح شيء في الباب قال أحمد هذه مجازفة إيه قال أحمد هذه نعم نعم والله يعني المهم يراجع لكن لا شك حديث أبطر الحاجب المحجوم حديث صحيح هو طبعا لا يخفاك يعني جاء عن الحفاظ يعني جاء بعضهم قال لا يصح شيء وبعضهم صحها بعض هذه الأحاديث فأما القول بأن لا يصح شيء لا حديث أبطر الحاجب المحجوم حديث صحيح وقد جاء من طرق والحفاظ اختلفوا في الترجيح ما بين هذه الطرق كما تقدم في كلام أبي عيسى وأما بالنسبة لحديث رافع بن خديج فأبو عيسى صححه وظاهر الصحة ولكن لا بأس أن يراجع مرة أخرى ويعني الحديث التي قيل أنه يراجع مرة أخرى لعل في نهاية الدروس التي في الصيام يتكلم عن هذه الأحاديث يعني مثلا حديث اسمه ربيع الجرشي عن عائشة يعني أنا ذهبت لأنه يعني في صحته نظر كأنه يعني إسناد قوي في صيام الخميس الاثنين والخميس فلعلها يعني يتحدث عنها في نهاية بإذن الله الدرس الأخير إذا انتهينا من كتاب الصيام مطلقا مع هذا الحديث بمشيئة الله. نعم. نعم. والله قد يكون يا أبا عبد الرحمن لعل هذا هو الأقرب وتقدم كلام علي بن المديني أنه رجح وايتاح ابن أبي كثير في توجيه حديث ثوبان وشداد نعم وأن سائي طبعا ساق الطرق في السنن الكبرى يعني توسع جدا يمكن ذكر 50 إسناد المهم خلونا في نهاية بإذن الله يجمع كلام الحفاظ ولعل يتكلم على هذه الحديث بمشيئة الله نعم قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا بشر بن هلال هو البصري وهو ثقة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو التميمي العنبري مولاهم التنوري البصري وهو ثقة ثبت توفي عام 80 و100 قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختياني البصري وهو إمام توفي عام 31 و100 عبد الوارث توفي 80 و100 وأيوب 31 و100. قال عن عكرمة مولى هو مولى بن عباس رضي الله عن ابن عباس وهو ثقة، وتقدم ترجيح ذلك أو قد قررت ذلك من قبل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه ابن عباس. طبعا هذا الحديث قد رواه البخاري وغيره، ولكن ليس فيه وهو محرم صائم، وإنما الذي فيه إما احتجم وهو صائم، أو احتجم وهو محرم، واحتجم وهو ماذا؟ وهو صائم. وأما الجمع بينهما أن احتجم وهو محرم صائم فليس في هذه الرواية، ولذا البخاري وغيره ممن روى هذا الحديث لم النسائي قد روى هذا الحديث النسائي قد روى هذا الحديث بنفس الإسناد، نفس إسناد أبي عيسى. قال حدثنا بشر بن هلال البصري إلى آخره، قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو صائم بدون وهو محرم، وإنما جاء هذا في لفظ آخر ليس من هذه الطريق. ولذا قال الحافظ بن حجر عن بعض الحفاظ أن هذا الحديث روي بأربعة ألفاظ. اللفظ الأول احتجم وهو محرم، والثاني احتجم وهو صائم، والثالث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والرابع احتجم وهو محرم صائم. هذه أربعة ألفاظ. اللفظ الأول احتجم وهو محرم، وهذا صحيح لا شك فيه، احتجم وهو محرم. واللفظ الثاني احتجم وهو صائم، والثالث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أي والرابع احتجم وهو محرم صائم. هذه أربعة ألفاظ. أما اللفظ الأول وهو احتجم وهو محرم فهذا صحيح لا شك فيه، وقد رواه من تلاميذ ابن عباس 3 عطاء وطاووس وسعيد بن جبير احتجم وهو محرم. وأما اللفظ الثاني احتجم وهو صائم فهذا نقل عن الإمام أحمد أنه تكلم فيه، وقيل أن الإمام أحمد لا يخص طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. المهم اللفظ الثاني صحيح احتجم وهو صائم. اللفظ الثالث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا أيضا أحد ألفاظ رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا في البخاري، هذه رواية أيوب، هذه في البخاري أيضا. أما الرابع احتجم وهو محرم صائم فهذا في صحته نظر، هذا جاء من حديث شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، وقيل أن يعني الحكم لم يسمع كل ما رواه عن مقسم، هناك حديث سمعها وهناك حديث لم يسمعها، فهناك من أعلى هذا الإسناد بالانقطاع. وجاء في رواية عند سوف تأتينا عند الترمذي والنسائي، نعم من حديث نعم شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، وجاء من حديث داود بن علي عن أبي عن ابن عباس. بالنسبة للانقطاع الذي يعل به رواية الحكم عن مقسم هو من رواية شعبة، والأصل أن شعبة فيما يرويه عن شيوخه الأصل ما يحمل عنهم إلا ما سمعوه من شيوخهم، لكن هذا قد أعل بالانقطاع. المهم الذي يصح لنا من هذه الألفاظ ثلاثة: احتجم وهو محرم، هذا صحيح لا شك فيه، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، هذان اللفظان أيضا صحيحان. أما احتجم وهو محرم صائم فهذا في صحته نظر. نعم، لكن الشأن فيما رواه أبو عيسى هنا احتجم وهو محرم صائم، هذا لم يأتي من هذه الطريقة، وإنما كما تقدم جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، ويزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، وداود بن علي عن أبي عن ابن عباس، لم يأتي من هذه الطريق. ولذا هذه الطريق عند البخاري من طريق عبد الوارث، وليس فيها احتجم وهو محرم صائم، وإنما احتجم وهو صائم. وقد روى النسائي هذا الحديث بنفس هذا الإسناد، إسناد الترمذي، قال أخبرنا، عفوا النسائي يقول أخبرنا بشر بن هلال البصري إلى آخره، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وليس فيه محرم صائم. فهذا اللفظ خطأ، أنا ولا أدري الخطأ ممن. طبعا يعني إن كان ثبت هذا هكذا عند أبي عيسى فأخشى أن الخطأ من أبي عيسى، أنا أخشى أن هذا من النسخ. احتجم وهو ماذا؟ احتجم وهو هذا، أنت تقصد ميمون بن مهران عن ابن عباس؟ ها؟ هذا لا شك هذا في البخاري، لكن نريد نحن نريد لفظ أبي عيسى الترمذي، يعني هنا المحقق لم يذكر اختلافا، هو يعني الحافظ بن حجر عندما في تلخيص الحبيري ذكر الروايات ما ذكر لفظ الترمذي، ما ذكر هذا اللفظ عند الترمذي، ذكر سنيد هذا اللفظ ولم يذكر هذا الإسناد. لو كان موجود عند الترمذي الأصل ينبه عليه، الأصل أنه ينبه عليه. المهم تراجع، يعني يراجع شرح العراقي وغيره، ولعل أبو عبد الرحمن يراجع لنا التحفة الآن إن كان المزي ذكر اختلاف أو لا. إن كان ثبت هذا اللفظ فأخشى أن الخطأ من أبي عيسى، هذا اللفظ خطأ، هذا اللفظ خطأ، لكن هل هو من النسخ أو من أبي عيسى الترمذي؟ نعم، فاللفظ الصحيح تجم وهو صائم، هذا اللفظ الصحيح لهذا الإسناد. نعم، طبعا ذكر أبو عيسى الاختلاف في وصل هذا الحديث من إرساله، والصواب الوصل، وهذا ظاهر كلام أبي داود في كتابه السنن، وأنه يعني ذكر رواية وهيب، وذكر رواية جعفر بن ربيعة وهشام بن حسان كلاهما عن أيوب، كلاهما عفوا عن عكرمة عن ابن عباس. فالراجح هو وصل هذا الخبر، وهو أيضا ما ذهب إليه البخاري، لأن خرج الحديث في كتابه الصحيح، فالراجح هو الوصل، فقد وصله وهيب عبد الوارث، وهذا يقدم على من أرسله باجتماعهما، وأيضا قد جاء من طرق أخرى بالوصل، من طرق أخرى غير أيوب عن عكرمة. نعم، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وهو الزمن، محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى الزمن البصري، وهو ثقة حافظ تقدم، توفي عام 52 و200. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن عبد الله هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وهو فقيه من الفقهاء، وهو صدوق في الضبط ليس مثل علم بالفقه. وهذا الحديث سوف يأتي أنه حديث خطأ، ولعل الخطأ منه. نعم، قال عن حبيب بن الشهيد وهو الأزد البصري، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، ثقة ثبت في عام 45 و100. طبعا كما قلت محمد بن عبد الله الأنصاري هو فقيه صدوق فقيه، وهناك من وثقه. قال عن ميمون بن مهران وهو الجزري وهو ثقة فقيه أيضا. نعم، وصف بالإرسال. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الإسناد قال النسائي عندما رواه، طبعا أبو عيسى ما صححه، قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. النسائي عندما رواه قال هذا منكر، وأظن أن الصواب هو أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة أو نكح ميمونة وهو محرم، ثم ساقه من طريق سفيان بن حبيب عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم. النسائي قال هذا منكر، وأظن أن الصواب فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة أو نكح ميمونة وهو محرم، ثم رواه من طريق سفيان بن حبيب عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم. طبعا هذا هذا ثابت عن ابن عباس تعلمون في البخاري، وطبعا يعني هذا أخطأ، وإنما نكحه وهو حلال. نعم، أو طبعا في رواية زيد بن الأصم أنه نكحها نكح ميمونة، ف يرى النسائي أن هذا الإسناد منكر، وقال لم يأتي به إلا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد، وهذا ظاهر أيضا صنيع أبي عيسى لم يصحح هذا الحديث، فهذا الحديث منكر بهذا السياق بهذا الإسناد واللفظ، والخطأ فيما يظهر من محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. نعم، ولذا أبو عيسى كما تقدم لم يصححه. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ توفي عام 44 و200. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي وهو ثقة جليل. قال عن يزيد بن أبي زياد الكوفي، ويزيد بن أبي زياد سيء الحفظ لا يحتج به، وكان من أهل العلم ولكن ليس بالمتقن، عن مقسم. مقسم مولى بن عباس، قيل هو في الأصل مولى عبد الله بن الحارث، ولكن لملازمته لابن عباس نسب إلى ابن عباس فقيل مولى بن عباس، وإلا فإنه مولى عبد الله بن الحارث. ومقسم اختلف في اسم أبيه، قيل مقسم بن بجرة وقيل بن نجدة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث. ومقسم راجح أنه صدوق، خرج له البخاري حديثا واحدا، وأصحاب السنن خرجوا له أيضا، أما البخاري حديث واحد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. نعم، هذا الإسناد طبعا فيه يزيد بن أبي زياد وهو لا يحتج به، وتكلم فيه الجمهور، نعم كان من أهل العلم ولكن لم يكن بالمتقن. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، أبو عيسى يرى صحة هذا الحديث، وأحاديث يزيد بن أبي زياد الغالب على أبي عيسى أنه لا يصححها، لكن صحح له بعض الأحاديث هذا منها، لكن الغالب عليه أنه لا يصححها، كأنه يعني كأنه إن كان يصححه إما لأصل الحديث، أحيانا قد يصحح أصل الحديث، وإما هو يعني يرى صحة الأول احتجم وهو محرم صائم، فهذا أيضا الإسناد هذا اللفظ أيضا مثله، فهذان يكونان إسنادان عنده. المهم هذا اللفظ الرابع كما تقدم في صحته نظر، والصواب صحة الألفاظ الثلاثة التي تقدم ذكرها. قال وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي، وتقدم الخلاف في هذه المسألة. قال: باب ما جاء، طبعا هذا راجح أن الحجامة لا تفطر، لكن لا شك لقوة الخلاف اتقاء ذلك في حال الصيام أولى. قال: باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. نعم. لم يذكر يعني إيه، يعني ظاهر كلام المزي أن لفظ الترمذي موافق، إيه موافق للنسائي. نعم، هذا ظاهر كلامه وباقي الألفاظ. يعني لو كان اللفظ هكذا الذي عندنا كان بين المزي، يعني ذكر لفظين، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، واللفظ الآخر الذي عند البخاري احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. أما احتجم وهو محرم صائم فهذه لم يذكرها المزي. نعم، والله هذا يعني هذا الذي أميل إليه، إن هذا خطأ من النسخ، خطأ من النسخ. المهم يراجع، يعني مثلا بعض الشرح العراقي مثلا يراجع. والله هو يعني هو اي نعم نفس لفظ البخاري، نعم نفس لفظ البخاري، اما الجمع بينهما هذا اللي في نظر، هذا لم ياتي في هذا الاسناد، وانما جاء في طرق اخرى كما تقدم، هذا طريق يزيد بن ابي زياد، نعم وغيره. قال: باب ما جاء في كراهيه الوصال في الصيام. قال طبعا راهيات الكلام في هذه المسألة. قال: حدث نصر بن علي وهو بن نصر الجهضمي، وهو ثقة جليل، توفي عام 50 و200، تقدم في دروس سابقة. قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاش البصري، ثقة ثبت، توفي 86 و100 أو نحو ذلك، خرج له الجماعة. قال: وخالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 86 و100. قال كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة وهو اليشكري البصري، وهو ثقة ثبت، وخاص فيما رواه عن قتادة. وحديث سعيد على قسمين: ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط. فحديث قبل الاختلاط في الدرجة العليا من الصحة، وبعد الاختلاط له ما يستنكر، وقد اختلط اختلاطا كبيرا. نعم، ولذا قال وكيع: دخلنا على سعيد فما حدثنا من حديث مستقيم بعد اختلاطه، يقول ما حدثنا من حديث مستقيم كتبناه، وما لم يكن كذلك أسقطناه. وتوفي سعيد 57 و100. قال عن قتادة: هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري الإمام، توفي عام 17 و100، وهو من كبار الحفاظ. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. والمقصود بهذا الإطعام والسقاية هو المعنوي، الناحية المعنوية، لأن الإنسان إذا كان مشغولا يعني بشيء عن الطعام والشراب ينهى، فهو عليه الصلاة والسلام في مناجاة الله وفي عبادة الله وفي دعاء الله وفي التعلق بالله، فلا شك أن هذا يشغل عن الطعام والشراب، وإلا لو كان طعاما وشرابا حقيقيا ما كان هذا مواصلة. نعم، وهذا الوصال هل هو هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهية؟ الظاهر النصوص أنه للتحريم، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: لو امتد يعني رمضان كان يعني استمر بالصيام كالمنكل بهم. والتنكيل يعني يدل على أن هذا النهي يعني نهي أكيد للتحريم، ولذا في حديث أبي سعيد من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا حد المواصلة إلى السحر، يعني يصير هو إفطار وهو سحور، هو إفطار وهو سحور وهكذا، هذا أقصى شيء. والسنة المبادرة إلى الفطر إذا غابت الشمس. نعم. قال وفي الباب عن علي وابي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصية، قال حديث أنس حديث حسن صحيح. وحديث أنس حديث صحيح قد خرجه الشيخان. قال والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر، وثبت عند عبد الرزاق المصنف أنه كان يواصل 7 أيام رضي الله عنه. وآل الزبير فيهم قوة، يعني قوة عجيبة، فيعني الزبير رضي الله عنه كان من أقوى الناس، وابن عبد الله أيضا، وكان يقولون أن يخرج جيش الحجاج لوحده من الحرم يقاتلهم لوحده. ومصعب أيضا أخو عبد الله معروف أيضا بالشجاعة والقوة. نعم. وأم الزبير صفية عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تدرب الزبير على الشجاعة والبأس وهو صغير. نعم. فألمم عبد الله بن الزبير كان يصوم يواصل 7 أيام، وكان أول ما يفطر يفطر على السمن لأن جسمه محتاج، 7 أيام يحتاج إلى يعني إلى تليين لهذه العروق، ومن اللي يفطر على السمن؟ فيعني كان في قوة وبأس رضي الله تعالى عنه. وأما أنه شرب دم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وأعطاه دمه حتى يدفنه، فقال إني شربته، فقال كيت وكيت عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. نعم. قال باب ما جاء إذن الوصال لا يجوز إلا إلى السحر، لا يجوز إلا إلى السحر. قال باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. وهذه المسألة فيها وقع فيها خلاف، ثم حصل الاتفاق أن من أدرك الصوم، من أدركه الفجر عفوا وهو جنب ويريد الصيام، فيغتسل ويكمل صومه، وأن هذا لا يؤثر عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة تقدم، قال حدثنا الليث أيضا تقدم، ليث بن سعد الفهم المصري إمام توفي عام 75 و100، قال عن ابن شهاب القرش الإمام أبو بكر الزهري، قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي وهو ثقة جليل، قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قولها من أهله يعني تريد أن أو يريدان أن ينفيان أن هذا ليس عن احتلام، يعني عن جماع تعمد، وأن هذا لا يضر، لكن بشرط أن يكون الجماع قبل الفجر، فإذا حصل ذلك قبل الفجر ثم أدرك الفجر الإنسان وهو لا زال على جنابه فيغتسل وماذا؟ ويكمل صومه، يغتسل ويكمل صومه. نعم. قال ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح وقد خرجه الشيخان. وهذا الحديث له قصة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدركه الفجر وهو جنب فليس له ماذا؟ ليس له صيام، كان أبا هريرة يقول ذلك رضي الله عنه. فمروان بن الحكم أرسل أبو بكر بن عبد الرحمن، أو أرسل عبد الرحمن وكان معاه ابن أبو بكر إلى عائشة وأم سلمة فأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب، فقال اذهب، قال لعبد الرحمن والد أبو بكر اذهب لأبي هريرة وأخبره، فكأنه ما أحب أن يجابه أبو هريرة بهذا، قال عزمت عليك، فذهب وأخبر أبو هريرة، فقال أبو هريرة حدثني الفضل بن العباس، قال حدثني الفضل بن العباس. فيبدو هذا أنه كان في الأول في أول الإسلام، ثم بعد ذلك رخص ونسخ هذا الشيء، ورخص للجنب أنه يتم ويكمل صومه. نعم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان أي الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. هذا قول أبو هريرة، ثم فيما يظهر وهذا الظاهر أنه تراجع، قال هما أعلم، هما أعلم أي عائشة وأم سلمة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه القضية. نعم. نأتي إلى هذا الباب ونقف عنده، وهو باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة إذا كان الإنسان صائما ودعي ماذا يفعل. هذا طبعا في صوم التطوع، أما في رمضان فلا شك هذا الخلاف ليس يعني واردا في صوم رمضان، يجب عليه أن يصوم. قد يدعو مثلا واحد نصراني أو يهودي أو إنسان وثني، نعم، فلا شك أنه يجب عليه الصيام. أما في صوم التطوع فهو بالخيار، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وإذا أراد أن يصوم فليقول ماذا؟ يقول إني صائم، حتى يعرف الداعي لماذا امتنع من إجابة الدعوة، فإذا علم عذره يعذره، إذا علم أنه صائم سوف يعذره من التأكيد عليه بالفطر. ولكن ماذا يدعو لمن دعاه؟ لا تقدم لنا أنه لا يجب عليه القضاء، لكن لو قضى هذا أحسن. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري وهو صدوق، قال حدثنا محمد بن سواء وهو التميمي البصري وهو صدوق أيضا، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة تقدم عن أيوب أيضا تقدم، عن محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري وهو إمام توفي عام 1100، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. إذن يجيب الدعوة لكن لا يأكل، قال فإن كان صائما فليصلي، يعني يقول إني صائم ويصلي، يدعو لمن دعاه، يدعو لمن دعاه، يعني لا يمنع أنه يجيب في يعني الاستجابة التي يكون يعني في المنزل أو المكان الذي دعي إليه، ولكن يدعو له ويقول إني صائم، وإن أراد أن يفطر فهو بالخيار. قال فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لمن دعاه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي تقدم، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران الهلال الإمام توفي عام 98 و100، قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني وهو ثقة ثبت فقيه توفي عام 30 و100، قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج المدني وهو أيضا ثقة ثبت توفي عام 17 و100، قال البخاري أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة صح السلاسل عن أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. إذن يخبر بصيامه ويدعو لمن دعاه. قال وكل الحديثين في هذا الباب حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. وكلاهما قد خرجه الإمام مسلم، والإسناد يعني اللي معانا الثاني أصح من الإسناد الأول. نعم. ولعل نقف عند هنا، هذا بالله تعالى التوفيق. صلى الله عليكم الشيخ. نعم. هذا السائل يقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه قيل فما بال الحاجم، قال يعني لما سئل عن نعم الحاجم يعني هذا المحجوم ما بال الحاجم، نعم ما صحة هذا أصلا؟ هو الحديث كما تقدم صحيح في أفطر الحاجم والمحجوم، أما المحجوم بخروج الدم، وأما بالنسبة للحاجم في شفط الدم، في شفط الدم قد يأتي إليه شيء من الدم عندما يشفطه. نعم نعم نعم يحمل على مكان. نعم هذا يفعل، هذا اللي كان يفعل قديما. نعم أحسن الله عليك. هذا يقول الترغيب في صيام أيام البيض هل تتعارض مع النهي عن صيام أيام التشريق؟ لا ما تتعارض، ما تتعارض. أنت لا أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. نعم يعني أيام التشريق طبعا اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، والثالث عشر هو أول أيام البيض، فلا يجوز للشخص أن يصوم اليوم 13 إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم أيام التشريق. نعم أحسن الله عليك. هذا يقول هل الأكل وترا مستحب بشكل عام؟ هذا طبعا جاء في التمرات، يعني في الأشياء التي يمكن في التمر، ومثل مثلا التفاح أو البرتقال، وجاء أيضا في الشراب أن كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب شرب ثلاثا، فهذا أيضا في الشراب هذا ممكن. وأما إنسان مثلا يأكل رز أبي يحسب اللقم فهذا نعم هذا لم يأتي، هذا لم يأتي. نعم فالأشياء التي ممكن نعم، وأما الأشياء التي غير ممكن نعم هذه لا. فبالنسبة للتمر الإنسان نعم ممكن يحسب يأكل ثلاث يأكل خمس سبع. نعم هذا يقول في حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يقول ألا نفهم من هذا أن التسليم أيضا عند قطع الصلاة؟ تحليلها يعني تتحلل منها تنتهي منها بالسلام، لا ما يفهم ذلك. أنت الآن قطعت الصلاة، أنت الآن قطعت الصلاة، وأما تحليلها التسليم أنت الآن انتهيت من التشهد والصلوات الإبراهيمية، متى خلاص تنتهي الصلاة؟ إذا ماذا؟ إذا سلمت. متى تتحلل منها؟ إذا سلمت. طبعا في مذهب أبي حنيفة أنه يخرج منها بأي فعل منافي للصلاة، بأي فعل منافي للصلاة يخرج منها، وعند الجمهور لا ما يخرج منها إلا بالسلام. ولذا هم يعني انتقدوا الحنفية في هذا، انتقدوا الحنفية يعني عندهم لو حتى مثلا أحدث قالوا خلص هذا فعل منافي للصلاة خرج من الصلاة. لا عند الجمهور لو أنه أحدث قبل أن يسلم صلاة ماذا؟ فاسدة، صلاة فاسدة فسدت، فلا يخرج منها إلا بالسلام. نعم وأما إذا أنت أردت أن تقطعها فهذا ما فيها سلام، هذا بارك الله فيك مثل أيضا أنت تصلي وحدث، هل يسلم الإنسان؟ خلاص يقطع صلاته ويذهب يتوضأ. نعم أحسن الله عليك. هذا يقول ما هو كتاب الزهرة ومن مؤلفه وما منزلته؟ والله هذا طبعا الكتاب ينقل من عنده بن حجر كثيرا، فيذكر في التهذيب في ترجمة الراوي إذا كان من رجال البخاري أو مسلم، فيذكر صاحب الزهرة كم روى من الأحاديث، كم روى للبخاري، روى 10 20 30 40، تقدم لنا هذا يعني الأعداد وكذا. وأنا كنت أقول أن يعني أعداد فيها نظر، لكن تبين أن الأعداد هي الصحيحة أو قريبة من الصحيحة، لأن وجدتنا يعني يذكر أعداد تخالف ما يذكر ابن حجر، فتبين أن أعداده هو الصحيحة، وأن الأعداد اللي يذكرها ابن حجر في هدي الساري في بعضها نظر. نعم صلى الله عليه. هذا يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين الإقامة للصلاة وتكبيرة الإحرام؟ لا يعني ما الترديد مع المؤذن هذا فيه خلاف، هل الإقامة مثل الأذان الصواب أن الترديد خاص بالأذان والله أعلم، والإقامة ليست مثل الأذان لأنه لم ينقل ذلك. وأما قامها الله وأدامها فهذا أيضا لا يصح، هذا أيضا لا يصح. نعم أحسن الله عليك. هذا يقول هل هناك كتب تنصح بها تجمع أقوال الأئمة الأربعة، ويسأل عن أيضا عن أفضل طرق الحفظ. والله هو ليسأل عن أقوال، يعني عن ما ثبت في القرآن والسنة، هذا الذي ينبغي أن يهتم به، ما ثبت في القرآن، ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية، هذا الذي ينبغي علينا أن نهتم به. ولذا يعني كان الإمام أحمد يكره التأليف في غير السنة، في غير جمع السنة، في غير جمع السنة، فينبغي الحرص على ما جاء في الكتاب والسنة، ثم ما جاء عن الصحابة وبالذات الخلفاء الراشدين. ولذا أبو عيسى الترمذي يعتني بأقوال الصحابة، ولذا قال بعض أهل العلم إذا يعني الأحاديث ما تبين لنا الراجح فيها، يعني كأن يظهر لنا فيها تعارض في الناظر، ولا السنة ليس فيها تعارض، فقالوا نرجع إلى أقوال من؟ أقوال الصحابة وبالذات الخلفاء الراشدين. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون مع الصحابة فلا شك قول الخلفاء الراشدين، عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون قول أبو بكر وعمر لهما قول، وعثمان وعلي لهما قول، فيقدم قول من؟ قول أبو بكر وعمر، يقدم قول أبو بكر وعمر. نعم، فأقوال علينا أن نحرص بعد ما جاء في الكتاب والسنة على أقوال الصحابة ثم التابعين والسلف. نعم أحسن الله. آخر سؤال يقول بعض الإخوة من باب التواصي والتعاون على الخير يذكر في كل اثنين وخميس، يقول لا تنسى صيام الغد برسائل أو نحوها، يقول هل هذا يشفع تكراره كل مرة؟ والله هو التذكير بهذا حسن، التذكير بهذا يعني في بعض الأحيان حسن، وأما يعني المداوم على ذلك يعني المهم التذكير بالخير هذا حسن. نعم، ولعل نختم هذه نختم هذا الدرس بالحديث الذي جاء عند الترمذي وصححه أبو عيسى من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال رضي الله عنه إن الناس يقرؤون هذه الآية ويضعون في غير موضعها، يا أيها الناس علي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال وإن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، وأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فلا شك أن هذا الحديث فيه تحذير وفيه تنبيه إلى أن الناس إذا رأوا المنكر وسكتوا عن إنكار هذا المنكر يخشى أن تكون العقوبة عامة بعد أن تكون خاصة، يعني الأصل أن العاصي هو الذي ماذا؟ هو الذي يعاقب على معصيته، لكن بسكوت الناس عن هذه المعصية يخشى أن تكون العقوبات ماذا؟ أن تكون العقوبات عامة، أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فلذا ينبغي الحذر من السكوت عن المنكر. ومع الأسف تعلمون عندما في هذه الأيام كفت يد الهيئة بدأ أهل الشر يظهر المنكر، وبدأ مع الأسف في شبكات التواصل يعني وضع مقاطع غاية في السوء وغاية في الجرأة على محارم الله والعياذ بالله. يعني قيل أن شخص قد أركب والعياذ بالله فتاة خلفه ويقول هذه صديقتي أو نحو ذلك، هذا قيل أنه ذكر أو بث في شبكات التواصل، وأنه أيضا بث في شبكات التواصل أناس يعني لا يلبسون إلا الملابس القصيرة، نسأل الله العافية والسلامة، بل أني حدثت أن في بعض الأماكن العامة أن يعني هناك من يضم المرأة أمام الناس والعياذ بالله، وذلك عندما يعني جعلوا الهيئة مجرد صورة وليس لها من الإنكار كبير شيء، كفوا أيديهم، وبالتالي أصبح على صاحب الهيئة يتصل بالشرطة، والشرطة متى تأتي حتى ينتهي هذا المنكر، وإن كان زنا ينتهي والعياذ بالله، وإن كان يعني أيضا شيء آخر ينتهي، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أن الأمر خطير، وهذا مؤذن بشرور عظيمة، ويخشى من العقوبات العامة. ولذا يعني ينبغي إرجاع أولا الهيئة إلى ما كانت عليه، ثم أيضا تعلمون أن كل مسلم مكلف سواء كان ذكرا أم أنثى مخاطب بماذا؟ مخاطب بالإنكار وبالنصيحة وبالأمر بالتي هي أحسن، فهذا فرض ولا يسقط عن الإنسان إلا عند عدم القدرة. فنخشى أن تكون هذه البلاد، ونسأل الله لا تكون كذلك، يخشى أن تكون مثل يعني في بلاد الكفار من أوروبا وأمريكا. وقد يعني بعض أصحاب الشرط عندما قيل له أن هذا رجل وامرأة أو كذا وكذا، فقال بما أن المرأة لم تتكلم ولم تطلب إذن دعهما، وهذا لا شك أمر خطير جدا، كيف دعهما؟ يعني يترك الشر والفساد، يترك الزنا وهذه المنكرات تترك، فلا شك أن هذا يعني معناه إباحية، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك يعني يجب التواصي بالحق والتواصي بالمعروف وإنكار المنكر، وأن الإنسان عليه أن ينكر، وكما أنه يعني ينبغي الإنسان أيضا أن لا يأتي إلى مواطن الفتن، أيضا ينبغي على المسلم أن يحذر هذه المواطن. وكم من شخص أتى إلى مواطن الفتن وافتتن بما شاهد أو بما سمع. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة إلى الخير، دعاة إلى المعروف، دعاة إلى أن نهي عن المنكر، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. هذا وبالله تعالى التوفيق.